بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله جل جلاله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال: وجاء من أقصى المدينة قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا تأكيد الأول من لا يسألكم أجرا على رسالته وهم مهتدون. فقيل لهم: أنت على دينهم؟ فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني أي لا مانع لي من عبادته الموجود مهتديا، وأنتم كذلك وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم كغيركم. طيب، نقول رب العزة جل جلاله: قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، كما ذكرنا أن جماعة من المفسرين ذكروا أن اسمه حبيب النجار، جاء من أقصى المدينة ينصر هؤلاء الرسل ويدعو الناس إلى اتباعهم، وجاء بهمة وعزيمة ونشاط وقوة، كما يفهم من قوله تعالى: يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تبعوا المرسلين، ثم قال مرة أخرى: إيش؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. والمؤلف رحمه الله يقول: اتبعوا تأكيد للأول. تأكيد الأول اللي هو إيش؟ اتبعوا الأولى، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. فلهذا يقول تأكيد للأول. ونلاحظ أنهم تأكيد للأول، مع أن فيه أيضا زيادة وفائدة، ولهذا نقول هنا تأكيد مع زيادة الإيمان إلى علة اتباعهم. تأكيد مع زيادة الإيمان إلى علة اتباعهم بلوائح علامات الصدق والنصح. التحذير والتنوير لابن عاشور. هنا رب العزة يقول أنه قال، يقول إنه قال: تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا نعم فيه تأكيد لاتبعوا الأولى، لكن فيه أيضا إيماء وإشارة إلى علة اتباعهم. تبعوهم، لماذا تتبعوهم؟ تبعوا هؤلاء المرسلين لماذا؟ ها؟ لأنهم ماذا؟ لا يسألونكم إيش؟ أجرا وهم ماذا؟ مهتدون. ففيه علة سبب الاتباع، فيه علة الاتباع. لماذا تتبعونهم؟ لهذا الأمر: تبعوا من لا يسألكم أجرا. ومن هنا اسمه منصوب بمعنى الذي، تبعوا الذين. تبعوا من لا يسألكم أجرا على رسالته وهم مهتدون. ولاحظ هنا عند قوله: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ذكر علتين لاتباع هؤلاء الرسل. ما العلتان؟ الأولى أنهم لا يسألون الناس أجرا، والثانية ماذا؟ أنهم مهتدون. ولاحظ أنه قدم ماذا؟ عدم سؤالهم الأجر على الهداية، على الهداية. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم المكذبين من أبرز أسباب تكذيبهم لشدة تعلقهم بالدنيا، ظنوا أن هؤلاء الرسل إنما أتوا بهذه الدعوة لأجل ماذا؟ لأجل غرض دنيوي ومقصد مالي، فأراد أن ينفي ذلك عنهم. لأنه من المعلوم يا إخواني في الله أن دائما الإنسان يقيس على على نفسه. هؤلاء لما تعلقت قلوبهم بالدنيا ظنوا أن هؤلاء أيضا ماذا؟ مثلهم. ظنوا أن هؤلاء مثلهم. لما كانت قلوبهم معلقة بالمال ظنوا أن هؤلاء الرسل أيضا إنما أتوا من أجل المال، وأنهم إن من البداية تظاهروا أنها مجرد دعوة لكن من ورائها ماذا؟ مقاصد ومآرب تفضي في النهاية إلى جمع المال والحصول على المال الزائف، الدنيا الفانية. فبين لهم أولا انتفاء هذا التوهم الذي قد يطرأ على أذهانكم، تبعوا من لا يسألكم أجرا. وهذا إخواني في الله لأن حب المال متأصل في النفوس، نجد أن الأنبياء والرسل ما منهم رسول ولا نبي في سورة الشعراء وفي غيرها إلا ويقول لقومه ماذا؟ لا أسألكم عليه ماذا؟ أجرا. لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب منكم ماذا؟ مالا، لا أريد منكم دنيا فانية زائلة. كل ذلك حتى تبقى دعوة الله صافية نقية، ليس من ورائها أغراض دنيوية ولا مقاصد لجمع حطام الدنيا الفاني الزائل. ثم أيضا هذا يكون من باب التخلية قبل ماذا؟ التحلية، كما نقول لا إله إلا الله، لا إله نفي، وإلا الله ماذا؟ إثبات. فهذا يكون من باب لا إله تخلية، وبعد ذلك ماذا؟ إلا الله تحلية، وهنا نفس الكلام. تبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا يعتبر تخلية. ثم وهم مهتدون، هذا يعتبر ماذا؟ تحلية. وهذا إخواني في الله كلام ينبغي على الداعي إلى الله أن يضعه نصب عينيه، أن يحرص على أن تكون دعوته إلى الله صافية نقية من المقاصد والمآرب الدنيوية. تبعوا من لا يسألكم أجرا، قال المؤلف على رسالته وهم مهتدون. وهم الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الرسل. وهم مهتدون، وهذا فيه ماذا؟ دعوة إلى اتباعهم. يعني ما دام أنهم ما دام أنهم على هداية فيجب ماذا؟ يجب اتباعهم، يجب اتباعهم لأنهم على هدى وعلى نور وعلى بصيرة من أمرهم. وهذا فيه تنبيه إلى أن الداعي إلى الله إذا أراد أن يدل الناس على شخص يستفيد منه ماذا؟ الناس وينتفعون به، فإنه ينبغي عليه أن يذكر أبرز الصفات التي تكون سببا لإقبال الناس على هذا الشخص. مثلا نحن الآن ندعو الناس إلى أن يأخذوا العلم عن عالم معروف، فينبغي أن نذكر للناس ماذا؟ أبرز ما عنده من خصال الخير. هذا عالم في كذا، متبحر في كذا، عنده فنون متعددة، عنده هذا يجعل الناس ماذا؟ يرغبون في الإقبال عليه والالتحاق بدروسه وأخذ العلم عنه. نعم، وهذا تمام هنا. تمام من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا الوصف إشارة إلى لزوم ووجوب اتباعهم أدم أنهم على هداية. وهذا أيضا فيه تنبيه على أمر، وهو أنه لا يكفي في اتباع من يدعو أن يكون فقط ليس همه الدنيا، لأن هناك دعوات على الساحة موجودة تجد أصحابها لا يطالبون الناس بالدنيا، لكن ليس عندهم ماذا؟ هداية، ليس عندهم هداية. ليس عندهم طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم تجد من جماعات من فرق لو نظرت إلى واقعهم لو وجدت أنهم بالفعل ما هم حول الدنيا ولا يطلبون من الناس الدنيا، كجماعة التبليغ مثلا، كجماعة التبليغ لو نظرنا إلى يعني سلوكها ومنهجها ما هم حول الدنيا، ما يطلبون الناس بالدنيا، ولا حتى لو في حال خروجهم تجد الواحد منهم كل واحد على ماذا، على جيبه، على ماله، وهذا يعني باعتبار الجملة، باعتبار الجملة كلام هذا. لكن لما نأتي ننظر إلى واقع دعوتهم، هل هم على هداية؟ هل هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نأتي وننظر الآن إلى الطريقة التي يسلكونها، الأيام التي يحددونها، البدع الموجودة في دعوتهم، نجد أن هذا الأمر لا ينبغي أبدا أن يتبعوا وأن يلتحق بهم، لعلة أنهم ماذا؟ لا يسألون الناس أجرا ولا مالا، بل لابد من اجتماع هذين الوصفين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ماذا؟ وهم مهتدون مع وجود الهداية، الهداية التي هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا هداية للناس إلا من المنهج النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا قال تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وفيه إشارة أيضا إخواني في الله إلى أن الداعي إلى الله لابد أن يكون على علم وعلى بصيرة. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ من قوله وهم مهتدون، لأن يعني الإنسان لا يمكن أن يكون على هداية إلا إذا كان على علم، إلا إذا كان على علم، لأن الجهة يعتبر ماذا؟ الجهة هداية ولا عمى وضلال؟ الجهة العمى وضلال، أليس كذلك؟ فلما ننظر إلى قوله وهم مهتدون معنى ذلك أن هؤلاء الرسل على بصيرة وعلى خير وعلى علم، ولهذا قال رب العزة جل جلاله للنبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد للداعي إلى الله أن يتحقق فيه العلم فيما يدعو إليه، وأن يدعو على بصيرة وعلى علم لينتفع الناس بدعوته. أما دعوة تقوم على جهل، دعوة تقوم على تنفير عن العلم، هذا لا ينبغي أبدا أن يكون ولا يمكن لصاحبها أن يكون على هداية. تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول المؤلف فقيل له أنت على دينهم، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني. الآن ما الذي حمل المؤلف على هذا التقدير؟ فقيل له أنت على دينهم فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني. الذي حمل على ذلك حتى يربط يعني بين الآيتين مباشرة، قال تبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ثم قال إيش؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني. لكن قوله الآن فقيل له أنت على دينهم فقال، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إسناد صحيح أنه قال له ماذا، وإلا لو نظرنا إلى الآية لوجدنا أننا ما نحتاج إلى هذا التقدير، ما نحتاج. فكأنه قالهم إيش؟ تبعوا المرسلين، تبعوا من ليس لكم أجر وهم مهتدون، ثم أراد ماذا؟ أن يبين لهم أنه على دينهم من أجل أن يتأسوا به ويقتدوا به، وأراد أن يبين لهم الخطأ الذي هم عليه. فلهذا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، قال خلقني، أي لا مانع لي من عبادته الموجود. إيش عندكم؟ الموجود مقتضاها، بعض النسخ مقتضاها وبعضها الموجود مقتضيها، وأنتم كذلك. يعني الآن يقول لهم وما هي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لاحظوا الآن في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، لماذا أضاف الفطر إلى نفسه؟ الخلق لماذا أضافه إلى نفسه؟ ليش الآن ما قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطركم؟ الآن هذا الخلق خاص به وبهم، نعم به وبهم، أليس كذلك؟ وإليه ترجعون، أيضا الرجوع عام كذا، به وبهم، هم يرجعون يرجعون. فلماذا هنا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني فأضاف الأمر إلى نفسه ولذلك قال خلقني؟ قال العلماء هذا من باب التلطف، هذا من باب التلطف بهم، وأيضا من باب التوبيخ لهم. ولهذا يقول أبو السعود في تفسيره وما لي لا أعبد الذي فطرني، قال تلطف بهم في الإرشاد، تلطف بهم في الإرشاد بإراده في معرض المناصحة لنفسه، حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختارهم هذا لنفسه، والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم كما ينبئ عنه قوله وإليه ترجعون، الذي أشار به إلى تهديدهم وتخويفهم. فلما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، فيه ماذا؟ تلطف بهم، تلطف وإرشاد في نفس الوقت، وتنبيه وتوبيخ وتقريع. وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني، أي لا مانع لي من عبادته، الموجود مقتضيها. إيش مقتضيها الآن؟ إيش مقتضي العبادة؟ الخلق، أليس كذلك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا قالوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم؟ في إشارة إلى أن ما دام هو الخالق فيجب أن يكون هو الذي ماذا؟ يعبد. فهذا من باب ذكر الحكم مع علته، ذكر الحكم مع العلة، وهذا يدل على فقه هذا الرجل، يدل على فقه أنه ذكر لهم الحكم وذكر العلة، يعني اعبدوا الله لأنه ماذا؟ خلقكم، كما أني أعبد الله لأنه ماذا؟ خلقني. ولهذا إخواني في الله، الآن عندما يتأمى الإنسان، هل يجوز الإنسان، هل يليق الإنسان أن يكون الله الذي خلقه ويعبد غيره؟ هذا لا يليق ولا يجوز، يا سبحان الله. يعني انظر الآن، لو أن الإنسان أعطى شخصا له عبد مثلا، يملك عبد، أعطى هذا العبد مال وقال اشتغل في هذا الدكان مثلا، اشتغل في هذا العمل، في هذه المزرعة، يقول لعبده، وهذا المال اشترى، أعطاه ما يحتاج للتجارة، فصار هذا العبد يعمل ويؤدي المال إلى غير سيده، ماذا نحكم على هذا العبد؟ عبد شاكر أم عبد جاحد؟ لا شك أنه عبد جاحد، أليس كذلك؟ طيب وأنت أيها الإنسان عندما يخلقك الله ويرزقك الله ثم تعبد غيره، هذا لا يليق أبدا. ولهذا قال لا مانع لي من عبادته، الموجود مقتضيها، وهو قول إيش؟ الذي فطرني، هذا يقتضي أن يكون هو المعبود. وطبعا الفطر والإبداع يسمى ماذا؟ هو إيش؟ الإيجاد لأول مرة، الإيجاد لأول مرة. ولهذا عندما نقول الحمد لله فاطر السماوات، معنى ما معنى فاطر السماوات؟ أي الذي ماذا؟ ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. ومثل الإبداع بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، ما معنى بديع السماوات والأرض؟ أي أنه ماذا؟ أبدعهما، أوجدهما على غير مثال سابق. قال وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بكفركم. طيب ما يجازي الناس إلا بكفرهم فقط؟ يقول الآن وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بكفركم، الجزاء ما يكون إلا بالكفر فقط؟ نعم. يعني الآن من عمل صالحا ما يجازى في يوم القيامة؟ نعم يجازى إلا ما يجازى. ولهذا لو أن المؤلف قال إيش؟ فيجازيكم بعملكم، لكان ماذا؟ أعم وأشمل، أعم وأشمل. فإن قال قائل عندنا فيجازيكم بكفركم، لا أنا قاطع عندي ورد قطعني، شوفا إيه نعم. لكن إحنا نقول طيب الإنسان الصالح يجازي يوم القيامة بعمله، المتبع المهتدي يجازى بعمله، فلو قال يجازى بالعمل لكان أولى. طيب فإن قال قائل هنا ما المناسبة في هذا الرجل الصالح عندما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ قلنا أضاف الفطر إلى ماذا؟ إلى نفسه، مع أنه فطرهم وفطرهم كذا، ثم قال إيش؟ وإليه إيش؟ ترجعون. طيب هو ما سيرجع أيضا إلى الله؟ يعني ليش ما قال إيش؟ وما لي لا أعبد الذي فطركم وإليه ترجعون، فجعل الأمر كله ماذا؟ له. أو قال ماذا؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، فجعل الأمر كله ماذا؟ إليه. أو ليش ما قال ماذا؟ وما لي لا أعبد الذي فطرنا وإليه إيش نرجع، فيكون قد جعل ماذا الأمر له ولهم. لا، قال فطرني، وفي الرجوع قال ماذا؟ وإليه ترجعون. ذكر العلماء مناسبة ولطيفة طيبة، قالوا لأن الخلق نعمة تقتضي ماذا؟ الشكر، وهو أليق بإيمانه. والرجوع يوم القيامة يعتبر ماذا؟ وعيد وجزاء شديد، وعيد لهم، وهو أليق بماذا؟ بكفرهم. فمن ثم قال ما سمعتم، أضاف الفطر إلى نفسه والرجوع إليهم، يعني تقولون لأن الفطر نعمة تقتضي الشكر، فأضاف إلى نفسه لأنه أليق بإيمانه. والرجوع وعيد يقتضي الجزاء، الرجوع وعيد يقتضي الجزاء. وهو أليق بكفرهم. طيب، نستمر بهذا.